الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام محمد رحمه الله في كتاب السنة باب بيان كفرهم، لأن القرآن من الله عز وجل ولا يكون من الله شيء مخلوق. أخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثه قال سمعت أبا عبد الله قال من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق. لا إله إلا الله. بين كفرهم كفر من قالوا بأن القرآن مخلوق وقال إنه لا ما يصر عن الله تبارك وتعالى شيء مخلوق، هذا كلامه سبحانه وتعالى تكلم به، كيف يكون مخلوق؟ فإذا هنا كلام يعني الإمام أحمد يقول من زعم أن القرآن مخلوق فقد جعل أن الله مخلوق. نعم. ثم قال أبو عبد الله لا إله إلا الله ما أعظم هذا القول أشد. لا. هذا الذي كنا نحذره أن يكون. قال أبو بكر الحلال وما أحسن أبي عبد الله عندي والله أعلم هذا الذي كنا نحذر. هذا الذي كنا نحذر. لا. كنا نحذر أن هؤلاء يعني يصل بهم الحال إلى أن يثقوا من القول بخلق القرآن إلى أن الله مخلوق، تعالى الله عن ذلك سبحانه وتعالى. ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قوم يقولون هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ لأن هذا معنى يعني استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء أن النبي قال لا يزال الشخص يعني يأتي الشيطان فيوسوس الإنسان من خلق كذا من خلق كذا فمن خلق الله، فإذا بلغه ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. على قول النبي يقول هذا يعني الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم والذي يقول هو اللي فعلوه الآن، لأنهم ما دام أنهم قالوا بأن القرآن الصدر عن الله مخلوق إذن عندهم الله مخلوق سبحانه وتعالى. وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميمون أنه قال لأبي عبد الله ما تقول في من قال إن أسماء الله عز وجل محدثة؟ فقال آه. ثم قال لي الله من أسماء، فمن قال إنها محدثة فقد زعم أن الله تبارك وتعالى مخلوق. فأعظم أمرهم عنده وجعل يكفرهم وقرأ عليه الله ربكم ورب آبائكم الأولين وقرأ آية الأحرار. نعم هذا كلام من أحد الذين قالوا بأن أسماء الله محدثة. أسماء الله محدثة يعني مخلوق، المحدث عندهم يتعندهم يقسمون الموجود إلى محدث وقديم، فقالوا بالنسبة لأسماء الله عز وجل المحدثة، فهذا الذي يقول أن الله أسماء الله محدثة. أخبرنا محمد بن سليمان أنه قال لأبي عبد الله أحمد بن حنبل ما تقول في القرآن؟ قال عن أي شيء تسأل؟ قلت كلامه. قال كلام الله وليس مخلوق، ولا تجزع أن تقول ليس مخلوق، لأن كلام الله من الله عز وجل، من الله ومن ذات الله، وتكلم الله به وليس من الله شيء مخلوق. سبحان. وأخواني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. قلت يا أبا عبد الله أي شيء قلت لأبي العباس؟ فقال لا أقول غير مخلوق إلا أن يكون في كتاب الله. قلت له فتقول إن وجه الله ليس بمخلوق؟ وقال لا إلا أن يكون في كتابي في كتاب نفسه. فارتعد أبو عبد الله وقال استغفر الله سبحان الله هذا الكفر بالله، أحد يشك أن وجه الله ليس مخلوقا؟ فقلت يا أبا عبد الله إن الجهمية لم تقل هذا. قال أيش الجهمية؟ هؤلاء أشر من جهم وأخبر، هذا الكفر الذي لا شك فيه. هذا تكفير أحمد محمد كذلك للواقف الذي يأبى أن يقول يعني إن يعني كلام الله غير مخلوق، يقول أنا ما أقول إنه غير مخلوق، يعني آسف عن هذا، ما يرضى يشهد بأنه غير مخلوق. قالوا وجه الله سبحانه وتعالى، ما تقول وجه الله تبارك وتعالى هذا صفة من صفاته وغير مخلوق؟ قال لا ما أقول غير مخلوق. ف يعني الإمام أحمد قال هذا الكفر بعينه الذي يعني لا ينفي يعني أن تكون صفات الله تبارك وتعالى ذات ذاتي غير مخلوقة، يقول هو الكفر بعينه. قال الجهمية لا تقول هذا، يعني لا تقول تقف يعني تقول ان هذا صفة من صفات الله، فقال هذول أخبث من الجهمية. يعني الواقفة الذي يتوقف عن قول القرآن غير مخلوق أو وجه الله غير مخلوق، يقول هذا أخبث من الجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق. نعم. أخبرني حنبل بن إسحاق بن حنبل قال سمعت أبا عبد الله يقول القرآن كلام الله غير مخلوق بكل جهة وكل وعلى كل تفصيل، وليس من الله شيء مخلوق، ولا تخاصم فيها ولا تكلم فيه ولا أرى الجدال والمراء فيه. نعم. تخاصم هذا مع يعني المخالفين، ولا أرى المراء فيه، يعني أن ترك المراء وترك الجدال في هذا يعني يرى خير ما ينبغي أن يمارس فيه ويجلس فيه. نعم. أخبرني محمد بن يحيى ومحمد بن المنذر وأحمد بن يحيى الصفار قال حدثنا أحمد بن حسين الترمذي قال سألت أحمد فقلت يا أبا عبد الله قد وقع عن أمر القرآن ما قد وقع، فإن سئلت عنه ماذا أقول؟ فقال لي ألست مخلوقا؟ قلت نعم. فقال أليس كل شيء منك مخلوقا؟ قلت نعم. قال وكلامك أليس هو منك وهو مخلوق؟ قلت نعم. قال وكلام الله عز وجل أليس هو منك؟ قلت نعم. قال فيكون من الله شيء مخلوق؟ هذا تفصيل لهذا الأمر. وبيسأل هذا كله أرأيت إن سئلت، إن سئلت يعني من السلطة الحاكمة، لأن الخليفة كان يجبر الناس على القول بأن القرآن مخلوق، فقال رأيت إن سئلت يعني أخذوني وسجنوني وسألوني تشهد أن القرآن مخلوق؟ فما إلا وعد، قالوا أنت إيش بس مخلوقا، قالوا يصدر منك كل ما يصدر منك ليس مخلوق؟ قال نعم. قال طيب الله مخلوق؟ سم مخلوق إذا ما يصدر عن الله تبارك وتعالى لا يكون مخلوق. فأجيب هذا الجواب، يعني إذا ناقشوك أو حبسوك أو أوقفوك أجيب هذا الجواب، قال أن الله تبارك وتعالى ليس المخلوق، وما يصدر عن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يكون مخلوق. نعم. أخبرني أحمد بن حمدوي الهمداني قال حدثني محمد بن أبي عبد الله الهمداني قال حدثنا عيسى بن علي قال حدثنا المثنى يعني الأنباري قال أبو الحسين يعني عبد الوهاب سألني أبو طالب عن الحلف أن لا يتكلم وأكبر حفظي بالصلاة، فقرأ القرآن وأكبر حفظي بالصلاة فقرأ القرآن فقلت لا يحلف، قال فأخبرني عبد الله يعني أحمد بن حنبل فأعجبه. وأخبرنا أبو بكر المروزي قال سئل أبو عبد الله ما تقول في رجل حلف أن لا يتكلم فقرأ شيئا من القرآن، فقلت إن عبد الوهاب قال لا يحلف، فتبسم وقال عاف الله عبد الوهاب. قيل لأبي عبد الله كل ما أجاب عبد الوهاب بشيء تقول به؟ قال سبحان الله الناس يختلفون بالفقه، هو موضع يعني أن الذي حلف وقال والله لا أتكلم ثم قرأ القرآن هل يكون حانثا؟ قال لا، هذا يعني ما يكون حانث لأنه ما هو الذي تكلم، وإنما هذا كلام الله تبارك وتعالى، فيدخل فيه والله لا أتكلم يعني كلام من عندي يعني. على كل حال يعني هذا مثلا مسائل الفقه يعني تبدو أنه لو نوى أنه لا يتكلم عن كلام عن نفسه يعني لا يكون حانفا، أن هذا كلام الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان المعنى لا يتكلم لا ينطق بأي كلام وقرأ القرآن لا شك أن هذا قد نطق بكلام الله تبارك وتعالى. نعم. وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله عن رجل حلف أن لا يتكلم يوما إلا الليل فقرأ القرآن، قلت ما بلغني عن ابي عبيد يحنث؟ قال من ابو عبيد؟ قلت المحدث. ما تقول عنه؟ قال ما احب ان اتكلم في هذه المساله ولا تجب من سالك عنها ولا تكلم ولا تكلم. يعني ترك ما محمد قال له ما خلاص المساله لا تتكلم فيها وكذا، لانها فيها شبهه كمان، يعني فيها شبهة، وهي أنه يعني الكلام الذي يتكلم به نعم هو كلام الله تبارك وتعالى، لكن تكلم به هذا الذي حلف أنه لا يتكلم إلى الليل، فإنه أخرج كلام بلسانه. فلما محمد يعني كلام الآن عند الرواية أنه ترك الكلام في هذا يقول أفضل تترك هذه. نعم. نعم. قلت عبد الوهاب اخبرني انه جارا كان يقول ان من حلف ان لا يتكلم ثم قرا القران وهو يصلي لم يحلف، وان كان قرا في غير الصلاه حلف. قال ان قرا القران في الصلاه وغير الصلاه لا يحلف. فقلت لي يا ابي عبد الله انت اسكت؟ فسكت ولم تخبرني. فتبسم وقال ما احب ان اتكلم عن الشيء الذي لم يتكلم فيه، فاكره ان ابتدعه. جميل، هذا شيء من كلام الاخ محمد. يقول عليك شيء ما تكلم فيه، ما احب اتكلم في شيء، يعني ما جرى الكلام فيه، وهي مساله من المسائل. فترك الكلام فيها وترك الكلام في هؤلاء. وهي قد تفرع عليها تفرع، هل اذا تكلم في الصلاه يكون قد تكلم ولا لا؟ لمن حلف ان يتكلم اليوم كله ثم بيصلي، هل يعتبر حانث في يمينه ولا ما هو حانث؟ وما يفرق بين انه يقرا القران خارج الصلاه نقرأه في الصلاة. وترك الإمام أحمد لهذه المسألة وعلى ما افتى فيها في الكلية أفضل. نعم. وأخبرني علي بن الحسن بن هارون قال حدثني محمد بن أبي هارون قال حدثني أبو بكر بن صالح قال سمعت عبد الوهاب وسئل عددهم حلف أن لا يتكلم فقرأ شيئا من القرآن، فقال قال أبو عبيد لم يحلف. قيل لعبد الوهاب هو كما قال؟ قال نعم. وذكر عبد الوهاب أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل قال لا يحلف. واخبرنا ابو بكر المروزي قال كتبت الى ابي بكر الاسرى فكان في كتابه كلام ابي عبد الله، وهو يحتج بقول ابي عبد الله من حلف بالطلاق ان لا يتكلم فقرا انه لا يحلف لانه لا يتكلم. واخبرنا سليمان بن اشعث قال سمعت ابا عبد الله وذكر القران فقيل له ما تقول اراه في شيء قد مضى؟ فقلت لا يكون من الله شيء محلوم. أخبرنا سليمان بن أشعث قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال حدثنا عبد الوزير محمد بن آية قال سمعت النضر بن محمد يقول من قال أن هذه الآية إنني أنا الله لا إله إلا أنا فأعبده مخلوق وهو كعب. فجئت إلى عبد الله بن عبد بن المبارك فأخبرته بما قال النضر، فقال صدق النضر عافاه الله، ما كان الله ليأمر أن نعبد مخلوقا. هذا خطاب الله عن نفسه سبحانه وتعالى، انني ان الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه به. كيف يقول هذا الكلام يعني مخلوق؟ تعالى الله عن ذلك. نعم، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. اخبرني ابو بكر المروزي قال حدثني ابو بكر السالم قال حدثني ابي ابن ابي رويس قال سمعت مالك بن انس يقول القران كلام الله عز وجل وليس من الله شيء مخلوق. نعم. أخبرني علي بن عيسى أن حنبلة حدثهم قال سمعت أبو نعيم الفضل بن دكين يقول أدركت الناس ما يتكلمون فيها ولا عرفنا هذا إلا بعد منذ سنتين. القرآن كلام الله منزل من الله لا يؤول إلى آخر ولا مخلوق فيه منه بل وإليه يعود، هذا الذي لم نزل عليه ولا نعرف غيره. قال سمعت شريكا يقول كفر بالله عز وجل الكلام في ذات الله. أخبرني عبيد الله بن حنبل قال حدثني أبي حنبل قال سمعت أبا عبد الله يقول قال الله عز وجل في كتابه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فجبريل سمعه من الله وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام وسمعه أصحاب النبي من النبي عليه السلام، والقرآن كلام الله غير مخلوق ولا نشك ولا نكاك فيه، وأسماء الله في القرآن وصفاته في القرآن من علم الله وصفاته منه، فلا زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، والقرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فقد كنا نعارض الكلام في هذا حتى أحدث هؤلاء ما أحدث، وقالوا ما قال، دعوا الناس إلى ما دعوهم إليه، فبان لنا أمرهم وهو الكفر بالله عز وجل. ثم قال أبو عبد الله: لم يجد الله عالما متكلما، نعبد الله بصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف بها نفسه، سميع عليم غفور رحيم عالم الغيب والشهادة علام الغيوب، فهذه صفات الله تبارك وتعالى وصف بها نفسه، ولا تدفع ولا ترد، وهو على العرش بلا حد كما قال استوى على العرش كيف شاء، والمشيئة إليه والاستطاعة له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يبلغ وصفه الواصفون وهو كما وصف به نفسه. لا يبلغ وصفه الواصفون، يعني مهما وصف الواصفون ربهم فإنهم لا يبلغون يعني ما الله متصف به حقيقة، إنه لا أحد يحيط علما بالله، ما أحد يحيط علما بالله إلا الله سبحانه وتعالى. فمهما وصفه الواصفون لن يبلغوا يعني حقيقة الرب سبحانه وتعالى. الله أكبر وأجل من كل ذلك. نعم. ذلك هو وصف الواصفون، وهو كما وصف به نفسه. نؤمن بالقرآن وحكمه ومتشابه. كل من عند ربنا. قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا الآية. فنترك الجدال والمراء في القرآن، ولا نجادل ولا نمارسه، ونؤمن به كله، ونرده إلى عالمه إلى الله تبارك وتعالى. نرده إلى عالمه، يعني نرد علم القرآن إلى عالمه. ما بيتفق له المرأة سبحانه وتعالى. نعم. إلى الله تبارك وتعالى، فهو أعلم به، منه بدأ وإليه يرجع. سبحانه. نعم. قال أبو عبد الله: وقال لي عبد الرحمن بن إسحاق: كان الله ولا قرآن، فقلت له مجيبا: كان الله ولا علم، فالعلم من الله ولا علم، وعلم الله منه، والعلم غير مخلوق. طبعا هذا الذي يقول يجادل ويقول كان القرآن ولا كان الله ولا قرآن، يعني أن القرآن محدث، يعني أن القرآن دي. والمحدث لا يكون يعني صفة للرب سبحانه وتعالى. فقال له: إذا قلت قال الله ولا علم، لأن العلم يعني القرآن نزل بعلمه سبحانه وتعالى. فإذا تقول هكذا كذا قال الله ولا علم، يكون تقول لأن الله لم يكن له علم ثم أحدث له علما. هذا من الاحتجاج على هؤلاء الملبسين. نعم. فقلت لهم مجيبا: كان الله ولا علم، والعلم من الله ولا علم، وعلم الله منه، والعلم غير مخلوق. فمن قال انه مخلوق فقد كفر بالله وجعل ان الله مخلوق، فهذا الكفر الصراع. وسمعت عبد الله بن احمد قال: ذكر ابو بكر الايه، قال: سئل احمد بن حنبل عن تفسير قوله: القران كلام الله، من خرج اليه من منه خرج واليه يعود. فقال احمد: منه خرج هو المتكلم به واليه يعود. سبحانه. طبعا يعني انظر اليه يعود، اللي هو ما جاء في الحديث بان الله تبارك وتعالى يرسل الملائكه فيمحون يعني في اخر الزمان صحيفه القران، ولا يبقى في يعني الارض منهم شيء، لا في الصدور، في صدور الناس، ولا في السطور. فاليه يعود سبحانه وتعالى. هذا معنى عوده القران الى الله سبحانه وتعالى. نعم. أخبرني حرب بن إسماعيل الكلماني قال: حدثنا أبي يعقوب إسحاق الكلماني يعني ابن راهوي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: أدركت الناس منذ 70 سنة، أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن دونه يقولون الله قال وما سواه مخلوق إلا القرآن، فإنه كلام الله منه خرج وإليه يعود. هذا فرنسا؟ إن شاء الله.